الصقر أعظم صائد بين الطيور، وعم طلبة من أشهر صائدي الثعابين. طب انت عندك كم تعبان؟ انا عندي حاليا المفروض يعني ما اقولش، بس لا اقول عندي حاليا 200 تعبان. ربنا يزيد ويبارك. الله يخليك. وعندك كم عقرب؟ عندي 2000 عقرب. وعندك كم ولد؟ عندي 6. وعندك كم ست؟ واحدة بس. بس؟ بس. طب يلا طلع لنا الكوبرا بقى. ماشي. دايما بنحطها في كيس حيث هي تطلع من كيس تبقى داخل كيس. بتوديها بقى معهد المصل واللقاح؟ معمل المصل واللقاح اللي في العجوزة. اللي في العجوزة بيطلعوا السم ازاي؟ هما اللي بيطلعوه ولا انت اللي بتطلعه؟ لا اساسا انا اللي بطلع برضو السم. في البداية ببيع لهم التعبان. بتبيعه بكام؟ ببيعه بحوالي 25 جنيه. الكبرى الواحد. الكبرى. وبعدين؟ بعدين بحلبه بواحد جنيه. بتحلبه؟ مثلا دي ممكن تيجي علينا بقى ولا ايه بقى؟ انواع الكبرى وهي بتكبر عن كده كمان. الكبرى مش بتبقى راسها مبططة كده ولا مش هي دي؟ لا هي دي الكبرى. بس بيبقى فيه احجام. قلت الحلبة بكام؟ بجنيه؟ الحلبة بواحد جنيه. يعني انا ممكن عندهم حوالي دلوقت 800 تعبان. بحلبهم على مدار 3 ايام على سعر 1 جنيه. من حبس الكلام. يلا تعيد لي هنا بقى. يلا حلو. طب سعيد دخلها بقى كفايه. حاضر. كفايه عليها كده قوي.